قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. من بخل بالعلم، قد يوجد بعض أهل العلم يبخل بالعلم بمعنى أنه لا يعطي كل ما عنده، لا سيما فيما يتعلق بكيفية إتقان العلم، هذا لا يبثه كل أحد، وكيفية ضبط العلم، وكيفية قراءة الكتب، وكيفية أخذ الفوائد تقييدها من الكتب. هذه من محاسن ما يتعلمه طالب العلم، لأنه كيف يطلب العلم، كيف يحفظ، كيف يضبط الحفظ، كيف يثبت المحفوظات، كيف يراجع إلى آخره. ثم قواعد وأصول عند أهل العلم ذكرنا كثيرا منها فيما مر، ولعله يأتي في الباب الثالث إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم شيء من ذلك. ولكن هذا العلم قد لا يذكره كثير من متصدرين للعلم. قال: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، مات ما علم، إذا دخل علمه معه ماذا؟ قبره، لم يبق بعده علم ينتفع به، كما جاء فيه في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: أو علم ينتفع به. وهذا مات ودخل معه علمه، لم يبق بعده على وجه الأرض، هذا محروم. أو ينساه، لأنه إذا لم يعلم، عرفنا أن أهل العلم يسيرون على طريقتين في ضبط العلم: إما بماذا؟ إما بالتصنيف، وإما بالتدريس، إما هذا أو ذاك. لن يثبت طالب العلم علمه إلا بهاتين الوسيلتين، إما الجمع بينهما، وإما أن يكتفي به بأحدهما. وأنا أرى أن الاشتغال بالتدريس هذا أشد من يعني تمكنه في النفس، لأن الذي يكتب قد لا يكتب أصلا من محفوظاته، لكن لما تشرح وتتكلم وتعيد هذا يستقر، كلما شرح المعلم مسألة استقرت، بل وزيادة على ذلك ازدادت وضوحا، هذا معلوم بالتجارب، أنك إذا شرحت مسألة فإذا بها تستقر، يعني تبقى في الذهن لا تزول إلا إن شاء الله عز وجل. ثانيا تزداد وضوحا، تزداد وضوحا، لأن الفهم ينمو. لا شك أن العالم كما ذكرنا مرارا أن العالم بشر، يعني فهمه على مراحل وحفظه على مراحل، بمعنى أنه كلما سار مع العلم درجات ازداد فهما، بل وازداد فهمه وازداد حفظا وازداد حفظه، واتسعت مداركه وزادت عنده الملكات، تفتحت. ولذلك الملكات لا توجد إلا بالممارسة للعلم، لا توجد ملك مبتدئ طالب علم يكون ملك، لن يكون ذلك. المتوسط لن يتمكن من ذلك، أكثر من يتمكن من إنشاء وإحياء الملكات العلمية التي تتعلق بالفنون إنما هو المنتهي والعلماء. كيف يكون ذلك؟ بالتصنيف وبالتدريس. ولا شك أن أكثر ما يعين على إحياء وإيجاد الملكات هو الفهم، يعني فهم ما تقول، لأنه ليس، لا تظن أن كل من يتكلم في العلم ويقرأ معلومة أنه يفهمها، هذا قطعا، لا سيما في هذا الزمان. يوجد من يدرس وهو إنما يقرأ بعض المعلومات ويعلق عليها بالفهوم العامة، لكنه إذا جئت عنده نظر التحقيق فإذا به لا يفهم ما يقول ولا ما يقرأ. فإذا كان كذلك فالذي يعين هو المدارس. طالب علم مبتدئ بالمذاكرة يستطيع أن يحيي شيئا كثيرا من ذلك. إذن إحياء العلم لن يكون إلا بأمرين: إما تدريس، وهذا المقدم لا سيما في هذا الزمان، وإما التصنيف. إما التصنيف كما ذكرنا سابقا إنما يصنف ويبحث ويكتب ما يحتاج إليه. إذن إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه، وآفة العلم النسيان، يعني الإنسان مع ملابسته للعلم ينسى كثيرا، هو يعيش مع العلم، فكيف إذا ابتعد عن العلم، وكيف إذا بخل بالعلم؟ هذا من باب أولى وأحرى. ولذلك طالب العلم إذا كان هو في واد، يعني في عمل أو شيء مباين للعلم، هذا عنده إشكالات كبيرة جدا. الذي يعيش مع العلم ليس كغيره. إذن أو ينساه أو يتبع سلطانا، هذه فتنة، يتبع سلطانا يعني يصير ماذا؟ يصير تابعا وراءه، يفتي بما أراد، يعني يكون موظفا عنده كما هو شأنه. وآفة العالم إذا كان موظفا عند السلطان، بمعنى أنه ماذا؟ ليس المراد أنه لا يعمل فيما يحتاجه الناس كقضاء ونحو ذلك، إفتاء، وإنما المراد أنه يتعلق بها، يعني يخشى أنه أن إن تكلم بحق أو أفتى بحق أنه يزال يعني، أو يتبع سلطان. إذن ابن مبارك رحمه الله تعالى يعطي فائدة عظيمة، وهي أن الأصل في العالم أنه يجود بالعلم، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الجود في مدارج السالكين أن من أعظم الجود هو الجود به بالعلم، هو الجود به بالعلم. فإذا كان كذلك نقيض الجود هو البخل بالعلم، حينئذ يكون من أبغض الصفات التي يتلبس بها المرء، ولذلك الإنسان لا يبخل حتى في مجالسه الخاصة مع الناس ومع عامتهم، إذا كان طالب علم يحاول أنه يعطي ما عنده من علم، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العقيدة. ونحن الآن في معركة في باب التوحيد، وكذلك في مسائل تتعلق بالتوحيد من الشرك وغيره. هناك من يسعى إلى إحياء القبور وعبادة القبور من الصوفية ونحوهم، فلابد أن تكون عند الناس حصانة، أن يكون عند الناس علم. إذا سكت طلاب العلم يجلسون في المجالس العامة ويحضرون الولائم ونحو ذلك وكل ساكت، قل هذا متى يتعلم الناس؟ يجب على طالب العلم أنه إذا تعلم أنه أن يبث علمه، لا سيما في باب التوحيد، لأنه لا يحتاج إلى إلى إلى إجازة من عالم. إذا درس الأصول الثلاثة وفقه الأصول الثلاثة صار عالما بما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في ما يتعلق به بالتوحيد والشرك ونحو ذلك، والعبادات التي ذكرها به بأدلتها، وما يتعلق بالشرك الأكبر أصلا ليس بخلاف، الشرك الأكبر ليس بخلاف، التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة ليس بخلاف. فإذا فهمته حينئذ لابد من تبليغه، لكن يعتني أن يكون عنده بعض محفوظات لبعض النصوص الشرعية من الآيات من الحديث، من أجل أن يكون المجلس مبنيا على آية وحديث. من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، إما ليموت فيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع سلطانه. وقول ربيعة: لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم أن يضيع نفسه، لأنه إذا بخل ضيع نفسه، إما أن يموت ويذهب العلم معه، ما بلغ أحد، ما علم، ما بقي له طالب يقوم بمقامه، لأن الطالب إذا بقي بعد شيخه أو في حياته حينئذ شيخه قد دله على هدى، إذا ما دل تلميذه على هدى إلا ولشيخه أجر عظيم من ذلك. كذلك ولذلك أهل العلم من الغباء أن يعتمر من يعتمر ثم يقول هذا ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلك، إذن الأجر مكتوب له، دون أن تقول هذا لي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بدعة، لكن هذا يدل على ماذا؟ على عدم فقه وضعفهم في الفقه. موجود لبعض أهل العلم يذكرون ذلك، أنه يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج وثواب التلاوة وثواب الختمة إلى آخره، يقول هذا من البدع. ثم غباء من جهة أخرى، وهي ماذا؟ أنه أن الثواب ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تهدي الثواب، فحينئذ بطريقة شرعية. فكل من علم خيرا للناس ودلهم على الخير العظيم، لا سيما فيما يتعلق بالفارق بين الإسلام والكفر والتوحيد والشرك، هذا أعظم ما يعتني به طالب تحقيقا وتعليما ودعوة، لأن التوحيد هو الأصل، لن تقبل عبادة إلا بالتوحيد. وإذا كان كذلك حينئذ أولى ما يعتني به المعتني تعلما في نفسه وتعليما ودعوة لغيره، وأن يكون حديث المجالس هو توحيد الله عز وجل. لو فعلوا ما فعل، ليس هذا فيه تحريض للناس على الوقوع في المنكرات، لكن لو فعلوا ما فعلوا من المنكرات دون الشرك فهم مآلهم إلى الجنة إن شاء الله تعالى بالإجماع. لكن إن وقعوا في الشرك الأكبر وتعلقوا به بالمكفرات والنواقض التي هي معلوم من الدين بالضرورة، لكن الناس قد يكونوا في خفاء عنها لقلة من يتكلم فيها، بل صار الذي يتكلم فيها صار مصنفا في طائفة كذا وكذا. وقول ربيعة: لا ينبغي لأحد أن يعلم أن عنده شيئا من العلم علمه الله عز وجل فيعترف. ولذلك ليس من تزكية النفس أو فيما يكون محظورا شرعيا أن يعلم الإنسان أن الله تعالى علمه. يظن بعض الناس أنه إذا اعتقد أن الله تعالى فتح عليه في علم كذا وكذا وأنه يستطيع أن يبلغ أن هذا فيه تزكية النفس، لا، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن من ظلم النفس أن يدعي لنفسه ما ليس لنفسه، ومن ظلم النفس أن يعطيه الله عز وجل فينفيه عن نفسه. يعني الذي هو جاهل وقد دعا أنه عالم ظلم نفسه، لأنه سيفتي ويتكلم إلى آخره فظلم نفسه. كذلك إذا كان عنده علم فسئل عن العلم قال الله أعلم، تورع قم من أنا، حينئذ هو عنده علم وقد يكون زكاه أهل العلم، نقول هذا كذلك قد ظلم نفسه. إذن ظلم النفس بالاعتبارين، فحينئذ لا يظن الظان أنه إذا حفظ متونا تتعلق بالتوحيد، الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد الوصول، هذا علم عظيم جدا. أنت استوعبت الآن عقيدة السلف في هذه الكتب المتون، لا سيما إذا درست على وجه الصحيح وأخذتها من أهلها، حينئذ أنت عندك علم عظيم. إذا واجب عليك ماذا؟ الدعوة إلى هذا العلم، والجمع بين الأمرين. حاجة الناس اليوم إلى التعلم والتعليم فيما يتعلق بالعقيدة أحوج ما يكون إليه في كل زمان، لا سيما مع وجود هذه الفضائيات والمواقع التي تبث الفساد والفكر المنحرف. فإذا سكت طلاب العلم الذين عندهم الحق وتركوا، حينئذ قد ضيعوا أنفسهم وضيعوا الخلق. لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم أن يضيع نفسه، وإذا ضيع نفسه قد لا يأثم إذا وجد غيره يعلم العلم الشرعي، وقد يأثم صحيح لا، يعني إذا ضيع نفسه يظن الإنسان ماذا أنه يعني لا يأثم، لكن قل لا قد يأثم، لأن الكفاية لم تحصل في هذا الزمان بأهل العلم، هم قلة الذين يدعون إلى التوحيد. فإذا سكت طلبة علم الذين يعرفون الحق، حينئذ يقول هذا تضييع للنفس وتضييع للخلق مع الإثم، لكن بشرط أن يكون عنده علم صحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتهيا في العلم. نعم في مسائل الفقه، مسائل الحديث، تصحيحا وتضعيفا واستنباطا ونحو ذلك، هذا لابد من أهلية. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتوحيد وبيان الشرك وبيان الإيمان وبيان الكفر ونواقض الإسلام ونحو ذلك، هذا كله متفق عليه، ليس بخلاف الحمد لله. هل أحد اختلف بين العلم أن من تلبس بالشرك فهو مشرك؟ لا خلاف فيه، لا خلاف فيه عند المتقدمين، وإن كان الآن يوجد فيه خلاف. هل من تعلم السحر وعلمه فيه خلاف؟ جواب لا. هل من أعرض عن الشرع في كفره خلاف؟ ليس فيه خلاف. ولذلك العشر النواقض ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه مجمع عليه، لا خلاف فيها بين العلم. إذن إذا تعلمها وفهم المراد بها وفهم أدلتها وكيف أخذ أهل العلم من هذه الأدلة هذه الأحكام وبثها للناس، هذا لا إشكال فيه أنه من أوجب الواجبات. وعن علي بن حرب قال: إنما حمل حسين ابن علي الجعفي على التحديث كان منكفا عن التحديث، فبعد ذلك صار يحدث الناس بالحديث. قال: إنما حمل حسين ابن علي الجعفي على التحديث أنه رأى في النوم كأنه في روضة خضراء، يعني رأى رؤيا، الرؤيا جزء من الوحي، رأى في النوم كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة، كراسي موضوعة يعني متعددة، على كرسي منها زائدة، زائدة بن قدام يعني أحد الرواة الذين بثوا العلم، وعلى آخر فضيل كذلك راو آخر ممن بث العلم، وذكر رجالا من أهل الحديث، وكرسي منها ليس عليه أحد، جميع الكراسي عليها أئمة من أهل الحديث، وكرسي منها ليس عليه أحد. قال: فأهويت نحوه فمنعت، أراد أن يجلس على هذا الكرسي الخالي فمنع، فقلت: هؤلاء أصحابي أجلس معهم، يعني يريد أن يكون ماذا معه، هو من أهل الحديث وهم من أهل الحديث، لكن هم اشتغلوا بالتحديث يعني بإبلاغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قد كف. هؤلاء أصحابي أجلس إليهم، فقيل له: إن هؤلاء بذلوا ما استودعوا وإنك منعته، فأصبح يحدث من أجل هذه الرؤية، لا بأس به باعتبارها في هذا المقام. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ومن آداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، تبي هذا قيد، ما يحسنون، إذا ما لا يحسنه يكف عنه لا يتكلم فيه، إنما يتكلم في ماذا؟ يتكلم فيما يحسنه، يتعلم ولا يشترط في إتقان العلم فيما يحتاجه عامة الناس أن يكون وصل إلى النهاية، إنما الاستنباط والاستقلال بالنفس هذا الذي ينبغي أن يحذر منه طالب العلم، يعني أن يكون يعتقد في نفسه أنه بلغ منزلة لكمال أهليته وكمال فضله ولم يكن كذلك، حينئذ ينبغي أن ينكف ولا يستقل بقول لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما نحن نحث طلبة العلم دعوة الله عز وجل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج إلى استنباط، وإنما تتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى الإيمان ومعنى الكفر ومعنى نواقض الإسلام وتبث ذلك بين الناس، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، يعني ليس مما يختص بلا تحتاج إلى فتوى أن تصدر فتوى من جهة كذا وكذا من أجل أن تعلم توحيد الله عز وجل، قل لا يحتاج. وكذلك من تلبس بالشرك لا تحتاج إلى فتوى، هو مشرك وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا. إذن ثم من العلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا من تعلمه وجب عليه أن يعلمه ولا يحتاج إلى إجازة ولا إلى فتوى ولا إلى غيره، وهذا لا نعلم فيه خلافا والله تعالى أعلم. قال الموردي: ومن أداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون. إذا ما لا يحسنوا هذا يبخل به لأنه ليس عنده، فاقد شيء لا لا يعطيه فاقد شيء لا يعطيه، ولا يمتنع من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم. حسد قد يكون قد لا يكون، ليس بلازم، قد يمتنع ولا يكون حسد، لكن الإثم لازم له، الإثم لازم له. إذا احتاجت الأمة إلى طالب علم ولو لم يكن متمكنا في العلوم كلها ولم يبذل ما عنده لا سيما في باب المعتقد، هذا آثم ولا شك، ولا سيما في بلدان التي يحتاج الناس فيها إلى طلاب العلم. قال: فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم، وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخل، يعني أعطاهم الله عز وجل، وأوتوه عفوا من غير بذل، أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونما. العلم إذا بذلته كما ذكرنا سابقا يزداد، يعني يزداد فهمك ويزداد حفظك ويزداد الرغبة والهمة فيه بالطلب والتحصيل، وإن كتموه تناقص ووهى، يعني زال هلك. كتمان العلم من أسباب نسيانه كما ذكرنا، وبذل العلم من أسباب نمائه. فالذي يريد حتى من باب النية التي لا تكون صالحة أراد أن يزداد علما وحفظا ومحفوظات إلى آخره، حينئذ يبذل العلم، يبذل العلم، وإذا بذل العلم استقر، وإذا بخل به ذهب وزال. ولو استنى بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم ولانقرض عنهم انقراضه، لو كان السابقون على هذا المنوال من البخل بالعلم ما وصل العلم إلينا البت، لكن الله عز وجل حفظ الدين، حفظ الدين، ولصاروا على مرور الأيام جهالا، لصاروا على مرور الأيام جهالا، يعني العالم يصير جاهلا على مرور الأيام، كيف؟ سينسى، سيختلط بأهل الدنيا، سيشتغل بمناصب، سيشتغل بالتجارات ونحوها، إذا نسي العلم، وهذا موجود ومستقر. وبتقلب الأحوال وتناقصها أرذالا، وقد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس، هذا أمر وهذا أخذ ميثاق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم العهد أن يعلم، يعني أوجب على الجاهل أن يطلب العلم، هذا مراد به بأخذ العهد، يعني أمره بذلك، وأخذ على أهل العلم العهد بماذا؟ أنهم إن سئلوا أجابوا، كذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى أخذ على أهل العلم العهد أن يعلموا. وقال بعض الحكماء: إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل، بذل ما ينقصه البذل، يعني المال في ظاهره ماذا؟ في الظاهر أنه إذا بذلته نقص، صار العكس من قواعد الحكمة، يعني بذل ما يزداد البذل به، يعني يزداد العلم بسبب البذل. إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيده البذل، نعم بذل ما يزيده البذل. وقال بعض العلماء: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الإفادة فريضة على المعلم، وقد قيل في منثور الحكم: من كتم علما فكأنه جاهل. وقال خالد بن صفان: إني لأفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرح باستفادة من المعلم. ثم له بالتعليم نفعان، هكذا قال الماوردي: أحدهما ما يرجوه من ثواب الله تعالى، إذا علم ينوي ثواب الله تعالى لأنه عبادة، والعبادة إذا وجد فيها الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونوى بذلك طلب الثواب أجر. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم صدقة، فقال: تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا وعلموا فإن أجر العالم والمتعلم سواء. قيل: وما أجرهما؟ قال: 100 مغفرة و100 درجة في الجنة. هكذا أورده الماوردي وفيه كلامه. والنفع الثاني، إذ النفع الأول ماذا؟ طلب الثواب، يعلم طلبا لي للثواب. النفع الثاني زيادة العلم وإتقان الحفظ، زيادة العلم وإتقان الحفظ، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه عند من عرف العلم وكتبوه أهل العلم وأوصوا به أنه لن يثبت العلم ويزداد إلا بالتعليم والتدريس، إلا بالتعليم والتدريس وبذله، وإلا فالعلم فيه في نقصان حتى يذهب ويزول، حتى يذهب ويزول. زيادة العلم وإتقان الحفظ، انظر زيادة العلم يعني يزداد العلم، مسائل من حيث الوضوح ومن حيث التفريع، وكذلك إتقان الحفظ يعني يستقر ويثبت، لأن الحفظ خوان، الإنسان إذا أراد أن يراجع وحده دائما المحفوظات يتعب ما يستمر انقطع، لكن إذا جعل له تدريسا وجعل له وقتا يبذله حينئذ استقر وثبت. فقد قال الخليل بن أحمد، هذا شيخ سيبويه: اجعل تعليمك دراسة لعلمك، اجعل تعليمك دراسة لعلمك. أو كذلك يعني علم وانوي أن هذا التعليم مدارسة، وهو حاصل، وهو حاصل لا محالة. ولذلك الذي لا يعلم كيف سيدارس؟ لابد من مذاكرة مع طالب علم، هذه مفاسده أعظم. فإذا لم يعلم حينئذ وقع فيه بإشكاله. قال: اجعل تعليمك دراسة لعلمك، واجعل مناظرة المتعلم تنبيها على ما ليس عندك، يعني في مقام المناظرة والمجادلة. وقال ابن المعتز في منثور الحكم: النار لا ينقصها ما أخذ منها، النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن يخمدها ألا تجد حطبا. أو كذلك، كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس، إذا أعطيت وأعطيت وأعطيت ها يفنى أو يزداد؟ يزداد. إذا لا يفنيه الاقتباس، ولكن فقد الحاملين له السبب عدمه. فإياك والبخل بما تعلم، احذر إياك والبخل بما تعلم. وقال بعض العلماء: علم علمك وتعلم علم غيرك، علم علمك وتعلم علم غيرك. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان مهما بذل من علمه كذلك يحتاج إلى أن يتعلم من غيره، لا سيما من أهل علمه.